بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قلتم حفظكم الله في كتابكم منسك الأبرار خرج إلى الحل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يضركم يا أهل مكة لا تعتمروا، فإن أبيتم فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطن الوادي. وعن هشام بن عروة عن أبيه أنه رأى عبد الله بن الزبير أحرم بعمرة من التنعيم، قال: ثم رأيته يسعى حول البيت الأشواط الثلاثة. وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال: حدثنا خالد حارث قال: حدثنا شيبة قال: حدثنا صفي قالت عائشة رضي الله عنها: بأجرين وأرجع بأجر. فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن ينطلق بها إلى التنعيم. قالت: فأردفني خلفه على جمل له. قالت: فجعلت أرفع خماري أحسره عن عنقي فيضرب رجلي بعلة الراحلة. قلت له: وهل ترى من أحد؟ قالت: فأهللت بعمرة ثم أقبلنا حتى انتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالحصبة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قوله: باب بيان أن من أراد العمرة وهو في مكة فأس لا يضركم يا فإن أبيتم فاجعلوا بينكم، إذا أرادوا أن يعتمروا فإنهم يخرجون إلى الحل، يخرجون الحل فيحرمون. على أن المكي يعتمر. الأثر الذي بعده عن هشام بن عروة عن أبيه أنه رأى عبد الله بن الزبير أحرم بعمرة من التنعيم، قال: ثم رأيته يسعى حول البيت الأشواط الثلاثة. ومن هنا تعلم الحكمة في خروج الحاج من مكة إلى عرفة، فإنه خرج من الحرم إلى الحل، ثم يعود إيش؟ إلى الحرم، ثم يعود إلى الحرم. وذكر بعد ذلك حديث عائشة، وهي أنها طبعا الحديث مختصر وله طرق وله ألفاظ، وسببه أنها قالت: يا رسول الله، أيعود الناس بحج وعمرة؟ وأعود بحج، يأتي كم تمام الحديث والتعليق عليه. الشاهد أن النبي أمر إيش؟ عبد الرحمن بن أبي بكر أن ينطلق بها إلى التنعيم، والتنعيم هذا في الحل، التنعيم هذا خارج الحرم، خارج الحرم، وعنده اليوم ما يسمى بمسجد عائشة، سمى المسجد عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أصرت رضي الله عنها أن تعتمر، فأمر أخاها إيش؟ ففيه التنبيه على أن العمرة لا تكون، انتبه لها الفائدة، لا تكون، لا يحرم بها الإنسان من داخل مكة، سواء كان من أهلها أو من أهل الآفاق، من غير أهلها إنما يحرم من خارج الحرم، هكذا تكون العمرة. وهذه العمرة لعائشة رضي الله عنها لا تشرع إلا لمن كانت حالتها مثل حالة عائشة، لأن التشريع كما لا يخفى عليكم ليس خاصا بأحد. فمن كانت حالتها مثل حالة عائشة، جاءت متمتعة ثم حاضت ولم تتمكن من العمرة وأدخلت الحج على العمرة، أو رفضت العمرة وأهلت بالحج، فلها بعد الحج أن تخرج إلى التنعيم وتحرم وتأتي إلى البيت وتعتمر، هكذا فعلت رضي الله عنها وأقرها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هذا لا يشرع لأحد، لا يشرع لغير هذه الصورة، لا يشرع لغير هذه الصورة. ولهذا كانت عائشة كما في الموطأ بإسناد الصحيح بعد النبي كانت تحج رضي الله عنها، وتنتظر في مكة بعد الحج إلى أن يهل هلال المحرم، فإذا هل هلال المحرم ركبت راحلتها رضي الله عنها وأرضاها، وذهبت إلى الجحفة وأحرمت بعمرة، ثم عادت إلى مكة واعتمرت، ثم عادت إلى مكة واعتمرت. هكذا يعني الآفاقي ما يحرم من إيش؟ ما يحرم من التنعيم، وإنما يحرم من المواقيت، يحرم من المواقيت. هكذا كانت تفعل رضي الله بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان هذا مشروعا، أعني الإحرام من التنعيم، فعلته بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنها كانت تخرج إلى الميقات، وربما هو أقرب ميقات لها أو أيسر ميقات لها وهو الجحفة، وتحرم ثم تأتي وتعتمر ثم تذهب إلى المدينة رضي الله عنها. وفي عمل هذا إشارة إلى ماذا؟ يعني الإشارة إلى فضل متابعة الحج والعمرة. قال عليه الصلاة تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. نعم. صلى الله عليكم. باب بيان أنه لا يشرع القران إلا بسوق الهدي. عن طاووس وعطاء كلاهما عن ابن عباس رضي الله عنهما. مكتوب عندك كلاهما، لا تزيد من عندك شيء. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يأمر القارن أن يجعلها عمرة إذا لم يسق الهدي. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال حدثني نافع أن عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله كلما عبد الله رضي الله عنه حين نزل الحجاج لقتال ابن الزبير، قال لا يضرك ألا تحج العام، فإنا نخشى أن يكون بين الناس قتال يحال بينك وبين البيت. قال فإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه حين حالت كفار قريش بينه وبين البيت، أشهدكم أني قد أوجبت عمرة. فانطلق حتى أتى ذا الحليفة فلبى بالعمرة ثم قال إن خلي سبيلي قضيت عمرتي، وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه. ثم تلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم سار حتى إذا كان بظهر البيداء قال: ما أمرهما إلا واحد، إن حيل بيني وبين العمرة حيل بيني وبين الحج، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرة. فانطلقا حتى ابتاعا بقديد هديا، ثم طاف لهما طوافا واحدا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم لم يحل منهما حتى حل منهما بحجة يوم النحر. قوله: باب بيان أنه لا يشرع القران إلا بسوق الهدي. لا يشرع القران إلا بسوق الهدي. القران تقدم معنا هو أن يقرن العمرة مع الحج ويسوق الهدي. يسوق الهدي عاد، هل يسوق الهدي عاد من سواء كان من بلده أو يشتريه قبل أن يصل إلى مكة، قبل أن يصل إلى مكة، لقوله تعالى: ثم محلها إلى البيت، إلى البيت العتيق. إذن تساق، تساق. وهذا من إظهار شعائر الله وتعظيم شعائر الله. فابن عباس كان يفتي: من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، يجعلها عمرة. وفي هذا التنبيه على أنه لا يشرع القران إلا بسوق الهدي، لا يشرع القران إلا بسوق الهدي. والشاهد من إيراد هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه قوله: فانطلق حتى ابتاع بقديد هديا. انطلق حتى ابتاع بقديد هديا، ثم طاف لهما طوافا واحدا. أما موضوع الإحصار فسوف يأتينا في آخر الكتاب. نعم. باب بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. وحدثنا سري بن يونس قال حدثنا هشيم قال حدثنا حميد عن بكر عن أنس رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا. قال بكر: فحدثت بذلك ابن عمر رضي الله عنهما فقال لبى بالحج وحده. فلقيت أنسا رضي الله عنه فحدثته بقول ابن عمر رضي الله عنهما، فقال أنس: ما تعدوننا إلا صبيانا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك عمرة وحجا. قوله: باب بيان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حج قارنا. ذكر حديث أنس رضي الله عنه، وتقدم معنا حديث عمر رضي الله عنه في البخاري أنه قال: لبي، أو قال: أحرم أو أهل بي في هذا الوادي المبارك، وقل عمرة في حجة، وقل عمرة في حجة. وهنا أنس يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك عمرة وحجة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قارنا، كان قارنا وساق الهدي. النبي والله أعلم، يعني إنما قيل له، جاءه جبريل وقال له: قل عمرة في حجة. طبعا الأنساك ثلاثة، فيه الإفراد وفيه التمتع وفيه القران، فلماذا قال له جبريل قم عمرة؟ لأن النبي ساق الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي. لذلك قيل له قل عمرة قل عمرة بحجة. ولعل ابن عمر لما قال لبى بالحج وحده يعني يريد أنه يعني كما تقدم لم يفرد للعمرة أعمالا غير الأعمال غير أعمال الحج، وإنما كانت أعمالهما واحدة. وأما كون النبي حج قارنا فهذا أمر ظاهر وبين وعليه أكثر وعامة أهل العلم. أحسن الله عليكم. باب بيان أن القارن ليس في عمله زيادة على عمل المفرد إلا الهدي. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها أنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ قال عليه الصلاة والسلام إني قلدت هدي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أحل من الحج. قوله باب بيان أن القارن ليس في عمله زيادة على عمل المفرد إلا الهدي، وإنما نص على المفرد. ليه؟ لأنه لا يتحلل المفرد، وهكذا القارن ما يتحلل إلا يوم العيد. فيقول ليس في عمله زيادة على عمل إلا الهدي. لما؟ لأنه قرن الحج مع العمرة فصارت أعمالهما واحدة، صارت أعمالهما واحدة. ومن هنا قال بعض أهل العلم إن المتمتع يسعى سعيين، يسعى سعيين، أول ما يقدم يسعى مع العمرة، ويوم عرفة يسعى مع الحج. وهذا فيه نظر كما سيأتي أننا بوبنا له بابا خاصا يدل على أن هذا قياس، على أن هذا قياس، والعبادات لا يصلح فيها القياس. وأيضا هم استدلوا بأثر يأتي الجواب عليه إن شاء الله. فالنبي هنا يقول إني قد قلدت هدي ولبدت رأسي. إذن الفرق بيني وبينكم فقط أني قد قلدت هدي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أحل من الحج، فلا أحل حتى أحل من الحج، هكذا قال صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا يعني ال- ال- ال- ال- ال- القارن وش عليه؟ عليه إذا جاء يطوف ويسعى ويظل على إحرامه، ثم يوم عرفة يوم العيد أقصد يوم العيد يطوف بالبيت فقط، يطوف إيش؟ يطوف بالبيت. وهكذا المفرد، وهذا باتفاقهم. والخلاف في المتمتع، الخلاف في المتمتع إذا طاف يوم النحر هل يسعى سعيا آخر أم يكتفي بسعيه الأول؟ هذا ما سيأتي إن شاء الله له باب مستقل. نعم. أحسن الله عليكم. باب الاغتسال لدخول مكة. وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. في هذا الباب يعني باب الاغتسال فيه التنبيه على مشروعية الاغتسال لدخول مكة، والاغتسال المشروع هو للإحرام ولدخول مكة وليوم عرفة كذلك، يوم عرفة وللعيدين، والعيدين هما إيه؟ وعليه فإنه ينبغي له يوم النحر الحاج أن يغتسل، لقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فإذا رمى الجمرة وحلق فينبغي له إن تيسر له أن يغتسل لأجل أنه قضى تفثه. قضاء التفث كما يدخل فيه يعني إزالة الشعر شعر الرأس وغيره، إزالة شعر الرأس وغيره. الشاهد من هذا الباب أن الاغتسال لدخول مكة، إذا أراد أن يدخل مكة اغتسل، وهكذا كان يفعل ابن عمر. نعم. ويذكره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أيضا داخل في تعظيم شعائر الله. أحسن الله إليكم. باب من أين يدخل مكة. حدثنا محمد المثنى وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال ابن المثنى حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها. نعم، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين يدخل مكة، يدخلها من أعلاها، ولعل هذا أيسر له عليه الصلاة والسلام، ويخرج من أسفلها نعم. باب طواف القدوم. حدثنا أصبغ عن ابن وهب قال أخبرني عمرو عن محمد بن عبد الرحمن ذكرت لعروة قال فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمرة ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله ثم حججت مع أبي الزبير رضي الله عنه فأول شيء بدأ به الطواف ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة فلما مسحوا الركن حلوا. نعم. قوله باب طواف القدوم، باب طواف القدوم، وهو أول طواف يطوف الحاج حين يقدم مكة. وذكر حديث عائشة أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ، هذا فيه التنبيه إلى مشروعية إيش؟ إلى مشروعية الوضوء قبل إيش؟ قبل الطواف، لأنه أيضا سيحتاج لأن يصلي بعدما يطوف. قال ثم لم تكن عمره ثم حج أبو بكر وعمر مثله ثم حججت مع أبي الزبير فأول شيء بدأ به الطواف ثم رأيت المهاجرين وسيفعلونه قد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان بعمرة فلما مسحوا الركن حلوا، لما مسحوا الركن حلوا، يعني كأنه يعني يذهب عروة يذهب إلى ماذا؟ يذهب إلى أن المشروع هو أن لا يتحلل إلا بعد إيش؟ إلا يوم العيد. ويذكر أن النبي فعل ذلك وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. وذكر عن أمه أسماء رضي الله عنها أنها أهلت، أنها اعتمرت وحلت، اعتمرت وحلت مسح الركن، أما مسح الركن حلوا. المقصود يعني أن، وهذا ليس موضوعنا الآن لأنه سوف يأتي ولعله تقدم الكلام على هذا، ذكرنا نحن أن الأنساك ثلاثة ولا تزال الأنساك ثلاثة، إفراد وتمتع وقران، إفراد وتمتع وقران. الشاهد من هذا أنه يشرع للحاج سواء كان مفردا أو كان متمتعا أو كان قارنا أن يطوف بالبيت أول ما يقدم. هذا طبعا خلاف مذهب ابن عباس بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمفرد، بالنسبة للمفرد عند ابن عباس لا يأتي البيت إلا بعد عرفة، لا يأتي البيت لأنه إن جاء إلى البيت فعليه أن يتحلل، وإذا تحلل معنى ذلك أنه اعتمر، ومعنى أنه اعتمر أن عليه دم، أن عليه هدي، وهو قد يكون له غير قادر على الهدي، فيقول ابن عباس لا تأتي البيت إلا بعد عرفة، إلا يوم العيد، وإلا فإنه رضي الله عنه يقول ويفتي من طاف بهذا البيت فقد حل شاء أم أبى، طاف بهذا البيت فقد حل شاء أم أبى. الآخرون كما لا يخفى يرون أن ذلك كان خاصا بمن؟ بمن حج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوجوب، وهذا الذي كان يفتي به عمر رضي الله عنه وأبو ذر كما مر معنا في صحيح مسلم، وقال كانت المتعة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة أي الوجوب، وأما ليه حتى يتبين مشروعية العمرة، تبين مشروعية العمرة مع الحج، أما بعد ذلك فصار الأمر وإيش على وجه التخيير، من شاء تحلل ومن شاء بقي على إحرامه، وعليه فمن تيسر له أن يطوف بالبيت أول ما يقدم فإنه يطوف سواء كان متمتعا أو قارنا أو مفردا. نعم أحسن الله عليكم. باب كيف الطواف. عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر. عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت على النساء رمل فقالت أليس لكن بنا أسوة، ليس عليكن رمل بالبيت ولا بين الصفا والمروة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة أنس قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعة ثم سجد سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة. قوله باب كيف الطواف، ثم ذكر حديث يعلى بن أمية طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر. الاطباع كما لا يخفى عليكم هو أن يجعل بعض الإزار تحت إبطه الأيمن وباقيه يجعله على إيش؟ يجعله على كتفه الأيسر، يجعله على بحيث أنه يبدي، الطباع هو أن يبدي الكتف الأيمن، هذا معنى الطباع، يبدي يظهر الكتف الأيمن ويستر بقية بدنه، ويستر بقية بدنه. هذا متى يكون؟ هذا والله أعلم في طواف القدوم، هذا في طواف القدوم. وقوله أخضر يعني فيه التنبيه على ماذا؟ فيه التنبيه على أنه لا يلزم لون معين للإحرام، سواء أحرم بأحمر أخضر أو غيره، إلا أن الأفضل عند أهل العلم أن يحرم بشيء بالبياض، يحرم بثيش، يحرم بالبياض. وعن عائشة أنه سئلت على النساء رمل فقالت أليس لكن بنا أسوة، ليس عليكن رمل بالبيت ولا بين الصفا والمروة. النبي رمل عليه الصلاة والسلام، لكن متى رمل؟ رمل فقط في طواف القدوم، أما طواف الحج لم يرمل عليه الصلاة والسلام. ورمل فيه، وهذا خاص بالرجال كما قالت عائشة رضي الله عنها، يعني الرجال هم الذين يرملون أول، ما يرمل يعني تكون حركته يعني أشد من حركة الذي يمشي، يعني مثل الهرولة، مثل إيش؟ مثل الهرولة، وهي دون السعي ودون الجري يعني. هذا معنى، طبعا هذا إذا تيسر له، ما إذا كان هناك زحام أو ما فلا انتهى، إن سنة قد فات محلها فلا يلزمه إيش أن يتحرك وهو واقف مثلا، هذا مو مقصود، هذا ليس مقصودا. إذن هذا في هذا كلام عائشة فيه التنبيه على أن المرأة ليس عليها رمل بالبيت، وليس عليها سعي بين الصفا والمروة في بطن الوادي بين العلمين، لا تسعى المرأة إنما تمشي فقط، وإنما تمشي، هكذا جاءت الأحاديث والآثار. نعم. أحسن الله عليكم. باب استلام الركنين اليمانيين وتقبيل الحجر الأسود. وعن عاصم قال رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه يطوف بالبيت حتى إذا حاذى بالحجر نظر إليه والتفت إليه فكبر نحوه. عن هلال بن أبي ميمونة قال رأيت أنسا رضي الله عنه يطوف فإذا انتهى الحجر كبر ويفتتح ويختم به. لعلنا نعلق عليه حتى ما يطول الوقت. باب استلام الركنين وتقبيل الحجر الأسود، يعني السنة أن يستلم الركنين، السنة أن يستلم الركنين بيده اليمنى. أما التقبيل فهو خاص بالحجر، بالحجر الأسود. وفي الأثر الأول رواه ابن أبي شيبة رأيت أنس بن مالك يطوف حتى إذا حاذى بالحجر نظر إليه والتفت إليه، يعني استقبله فكبر نحوه. الثاني قال رأيت أنسا، طبعا هذه إذا ما تيسر له يستلمه، يطوف فإذا انتهى إلى الحجر كبر ويفتتح ويختم به. هذا هو الصواب، الصواب أنه يفتتح بالحجر الأسود ويختتم به. يعني بعض أهل العلم قال بعد في الشوط السابع ما في استلام، وهذا فيه نظر لأنه مخالف للآثار. الصواب أن فيه استلام في آخر الشوط السابع، يستلم الحجر الأسود إذا تيسر له أن يستلمه أو يشير إليه. ثم قال بعده عن أبي الشعثاء أنه قال ومن يتقي شيئا من البيت، قال وكان ابن الزبير يستلمهن كلهن حين يبدأ وحين يختم. لعله رضي الله عنه ما بلغه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان مقصود الأثر أنه يستلم الأركان الأربعة، لم يبلغه أن النبي لم يستلم إلا الركنين اليمانيين. نعم. وعن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا استلم الركن قال بسم الله والله أكبر. هذا يدل على مشروعية أن يقول عند استلام الركن، وطبعا والله أعلم يقصد الحجر الأسود، يقصد الحجر الأسود، يقول بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر. نعم. وكانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجزة من الرجال، في رواية الصحيح الحجرة، حجرة يعني بينه وبين الرجال مسافة. نعم. أيوه. تطوف حجزة من الرجال على أفرطه الحجرة. نعم. وكانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم، فقالت امرأة معها انطلقي بنا يا أم المؤمنين نستلم، فجذبتها وقالت انطلقي عنك وأبت أن تستلم، وكنا يخرجن مستترات بالليل فيطفن مع الرجال لا يخالطنهم. نعم. هذه هي السنة بالنسبة للنساء، أن المرأة لا تزاحم لأجل أن تستلم، هكذا كان يفعل أمهات المؤمنين وهن القدوة. وهكذا أيضا لا تزاحم الرجال في الطواف، وإنما تبتعد عن مخالطة الرجال ومزاحمة الرجال. فإذا أرادت أن تطوف يعني طواف طواف يعني طوافا مستحبا ليس واجبا، فتلتمس وقتا يعني لا تتميز فيه، وإن كان هذا متعذر اليوم مثل الليل، ها تخرج بالليل مستترة فتطوف، ها تطوف بالبيت حتى لا يعني ينظر إليها. هكذا كانت تفعل عائشة رضي الله عنها كما في البخاري. نعم، وعن ابن جريج. وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت تقبيل الناس أيديهم إذا استلموا الركن أكان ممن مضى في كل شيء؟ قال: نعم، رأيت ابن عمر وأبا سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وأبا هريرة رضي الله عنهم إذا استلموا قبلوا أيديهم. قال: قلت: فابن عباس؟ قال: وابن عباس حسبته. إيه هذا في التنبيه؟ أولا السنة ما هي الحقيقة؟ يشرع في أمور عدة في بالنسبة للحجر الأسود. الأول التقبيل، الثاني السجود، يضع وجهه عليه، وهذا ورد أيضا في صحيح مسلم. والثالث إذا ما تيسر له يقبل، لكن يضع يده اليمنى عليه، يضع يده اليمنى عليه ويقبل يده. نعم. عن نسير بن ذعلوق أن ابن الزبير رأى الناس يمسحون المقام فنهاهم وقال: إنكم لم تؤمروا بالمسح، وقال: إنما أمرتم بالصلاة. مقام إبراهيم ما يشرع مسحه، مقام مسحه من البدع، وكان السلف ينهون عن ذلك. المشروع أن تصلي خلف مقام إبراهيم، لقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أما مسحه فهو من البدع. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا الليث قال حا وقال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين. نعم نعم، هكذا هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والسر في ذلك والله أعلم أن الباقي منه لم يكن على قواعد إبراهيم، ولهذا هناك 6 أذرع من جهة الحطيم ويسمى الحجر، هذه من البيت كما سيأتي. نعم. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس وعمر قال حا وقال: حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثني ابن وهب قال: أخبرني عمرو عن ابن شهاب عن سالم أن أباه رضي الله عنه حدثه أنه قال: قبل عمر بن الخطاب رضي الله عن الحجر ثم قال: أما والله لقد علمت أنك حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يعني رضي الله عنه، يعني يريد التنبيه إلى أن الحجر إذا كنا نقبله فنحن نقبله استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه لا ينفع ولا يضر هذا الحجر. لكن لا يعني هذا أن ترك أن أن أن أن أن تقبيله لا فائدة، لا، تقبيله فيه فائدة، في أنه يحط الخطايا هو واستلامه أيضا، واستلام الركن اليماني، كل ذلك يحط الخطايا. وفيه بل جاء في حديث قبله أهل العلم أنه يمين الله في الأرض، أن الحجر يمين الله في الأرض، فتقبيله لا ريب أنه. ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنه يزاحم على تقبيله، حتى قال له رجل من أهل اليمن: رأيت إن كان هناك زحام؟ فقال: اجعل أرأيت في اليمن، اجعل أرأيت في اليمن، فمن تيسر له أن يقبل الحجر فهذا يعني عمل صالح مبارك، إذا تيسر له ذلك مع اعتقاده أن الحجر لا ينفع إيش؟ لا ينفع ولا يضر. نعم أيوة. حدثنا أحمد بن صالح ويحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. زاد مسلم ويقبل المحجن. زاد مسلم في صحيحه ويقبل إيش؟ ويقبل المحجن. هذا فيه يعني تعظيم هذا أمر، تعظيم هذا الأمر. فإذا هو إذا ما تيسر له أن يستلمه بيده يستلمه بشيء بيده مثل إيش؟ عصا أو محجن أو ثم إيش؟ ثم يقبل المحجن. كل هذا من تعظيم شعائر الله. نعم. أحسن الله عليكم. باب بيان جواز الكلام في الطواف بخير. وعن حبيب بن صهبان أنه قال سمعت عمر رضي الله عنه وهو يطوف حول البيت وليس له هجيرا إلا هؤلاء الكلمات: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم نعم. باب بيان جواز الطواف. ثم قال سمعت عمر يطوف حول البيت وليس له جيرة إلا هؤلاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة. وقد ثبت هذا أيضا عن عبد الرحمن بن عوف أنه كان إذا أراد استلام الحجر الأسود قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة. يعني هذا يقوله إيش؟ بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكما لا يخفى عليكم وين جاءت هذه الآية وين جاء هذا الدعاء؟ جاء في أثناء سياق آيات الحج. ها؟ جاء في أثناء سياق آيات الحج. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة. إذن هذا الدعاء الثابت الوحيد يعني الذي ربما يكون يعني في لأنه جاء مرفوعا لكنه فيه ضعف، إنما يقويه هذا العمل من الصحابة عمر وعبد الرحمن. وش يقول؟ يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا. هذا متى يقوله؟ الأظهر والله أنه يقوله بين الركنين. ولك أكمل اللي بعده. نعم. وعن عطاء أنه قال طفت وراء ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم فلم أسمع أحدا منهم يتكلم في الطواف. نعم. يعني هذا فيه التنبيه على أن الإنسان ينبغي له أن يشتغل بالطواف بالذكر، بالذكر عاد سواء كان تسبيحا وتهليلا وتكبيرا وحمدا أو يشتغل بالدعاء، أو يشتغل بالدعاء. لأن معنى الطواف، وش معنى الطواف؟ الطواف معناه يعني يقول في بعض اللهجات عندنا في نجد يسمون الشحاذ طواف، يسمون الشحاذ إيش؟ فأنت تطوف بالبيت تسأل الله، أنت تطوف بالبيت وأنت تسأل الله، هذا معناها تطوف ببيته تسأله جل جلاله. فلا ريب أن هذا من أعظم مواطن الدعاء، من أعظم مواطن الدعاء. ولهذا قال سبحانه وتعالى ما يدلك على ماذا ما يقال فيه، قال الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين. فإذا يش في تسبيح وفيه تعظيم لله وإيمان، وهذا التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وفيه الدعاء والاستغفار، وفيه الدعاء والاستغفار. إذن لا يشرع، لا ينبغي للمؤمن أن يتكلم في الطواف إلا لأمر لا بد منه، إلا لأمر يعني لا بد منه. أما أنه يمشي ويسولف هذا الحقيقة في غفلة، اللي يمشي ويسولف في الطواف هذا في غفلة. المفروض أنك الآن في مقام عظيم عظمه الله سبحانه وتعالى، وهو سبب لمغفرة الذنوب وسبب لإجابة الدعاء. فلا ينبغي لك أن تشتغل بالحديث، بحديث لا حاجة لك به، ولكن يعني إذا احتاج الإنسان أو أراد أن ينبه أحد أو فلا بأس، كما سيأتي في الحديث الذي وعن عطاء بن عباس. وعن عطاء يعني ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا بأس بالشرب في الطواف. نعم، وهذا يدلك على أن الطواف ليس له أحكام الصلاة، ليس له أحكام إيش؟ ليس له أحكام، ليس له أحكام الصلاة. وسيأتينا إن شاء الله في باب النهي عن الطواف عريانا الكلام بشيء من التفصيل على مسألة إيش؟ الطهارة للطواف. نعم، حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووس أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال قده بيدي. هذا الشاهد قوله قده بيده، وهذا استشهد به البخاري عليه رحمة الله على الكلام في الطواف، على الكلام يجوز الكلام الطواف في مثل هذه، في مثل هذه الحال ومثل هذه الصورة، وما عداها لا ينبغي، ما عداها لا ينبغي للمؤمن أن يشتغل يعني بالكلام، أن يشتغل بالكلام. نعم. باب بيان مشروعية الصلاة بعد الطواف ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام وقراءة سورتي الإخلاص. عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عبد القاري أخبره أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد صلاة الصبح، فلما قضى عمر رضي الله عنه طوافه نظر فلم ير الشمس فركب حتى أناخ بذي طوى فصلى ركعتين. يعني طبعا هذا فيه تنبيه، ويأتي الحديث إن شاء الله التنبيه إلى أكمل عشان عن عطاء أنه قال كان المسور بن مخرمة يطوف بعد الغداة 3 أسابيع، فإذا طلعت الشمس صلى لكل سبوع ركعتين، وبعد العصر يفعل ذلك، فإذا غابت الشمس صلى لكل سبوع ركعتين. طبعا بالنسبة للأثر الأول أن يعني فيها التنبيه إلى أنه يجوز تأخير سنة الطواف وفعلها في غير الحرم، وفعلها في غير إيش؟ الحرم، يعني بقصد المسجد إذا ما تيسر له، أو مثلا انتقض وضوءه وهو يطوف، فحينئذ يمضي ويصليها في بيت. طبعا هذا قد يكون في طواف المستحب أو طواف الوداع، يصليها وأينما شاء، يصليهما أينما شاء، إنما الأفضل والأكمل أن يصليها في المسجد خلف مقام إبراهيم. وأما ما كان يفعله المسور فهذا مذهب لبعض الصحابة، وهو أنهم لا يصلون بعد طلوع بعد صلاة الفجر، وهذا الذي عليه يعني عامة الصحابة. طبعا جاء استثناء كما لا يخفى عليكم في حديث يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء. فالصواب والله أعلم أن الإنسان إذا صلى طاف بعد صلاة الفجر فله أن يصلي ركعتين ما لم تبزغ الشمس، ما لم تبزغ الشمس، فإذا كان كذلك فإنه يؤخر الصلاة حتى ترتفع. هكذا كانت تفتي عائشة كما في الصحيح، كما في صحيح البخاري، أن الإنسان لا يصلي ركعتي الطواف حال طلوع الشمس حتى ترتفع، أما قبل ذلك فالأمر أسهل وأيسر ولا بأس به إن شاء الله. لهذا الحديث، حديث إيش؟ أكمل. ثم نفذ، ثم نفذ هذا هذا هذا جزء من حديث جابر. نعم، ثم نفذ أيضا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، حديث جابر الطويل رضي الله عنه في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يقول جابر ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا، طبعا هذا متى؟ بعد فراغ من الطواف، واتخذوا وقرأ عليه اتخذوا من مقام إبراهيم، فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يعني صلى خلف المقام، فكان أبي يقول لا أعلمه ذكره إلا عن النبي كان يقرأ في الركعتين قل هو الله عز وجل يركع. فيها التنبيه في بعض الأحاديث قطع اليقين وقطع الشك في هذا، بعض الأسانيد عند خارج الصحيح قطع الشك، وأن هذا من إيش؟ من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس مرسلا من كلام إيش؟ من كلام الراوي. قال ولا أعلم، قال كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافر، متى؟ بركعتين الطواف، يسن أن يقرأ فيهما هاتين السورتين وهما تمثلان التوحيد، قل هو الله أحد هذا التوحيد العلمي والمتعلق بالقلب والعقيدة، وقل يا أيها الكافرون هذا التوحيد العملي، هذا التوحيد العملي. قول ثم خرج إلى من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قبل ذلك قال ثم رأى، فلما انتبه الفائدة هذه وهي من السنن التي قد تكون يعني غير معروفة ومشهورة، أن النبي لما فرغ من الركعتين بعد الطواف عاد إلى الركن واستلمه، عاد إلى الركن إيش؟ الحجر الأسود يعني، عاد واستلم ثم انطلق عليه الصلاة والسلام، خرج من الباب إلى الصفا. فلما يأتينا عاد الكلام على حديث، نعم أيوه، باب بياني، باب بياني أن الحجر من البيت، عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الحجر من البيت، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت من ورائه، فقال الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، عن مجاهد أن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم كانوا إذا قضوا طوافهم فأرادوا أن يخرجوا استعادوا بين الركن والباب أو بين الحجر والباب. حدثني محمد بن حاتم قال حدثني، يعني هذا ايش معناه؟ يعني والله اعلم، يعني هو الوقوف بين الحجر والباب، وهذا يسمى الملتزم، يسمى ايش؟ الملتزم، هذا يسن الوقوف عنده والدعاء، يسن اذا تيسر الانسان يسن ان يقف عنده، هكذا كان يفعل الصحابه رضي الله عنهم ويدعو. نعم، وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سليم بن حيان عن سعيد يعني ابن ميناء أنه قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول حدثتني خالتي يعني عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، وزدت فيها ستة أذرع من الحجر، فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة. نعم، وهذا يدل على أن الحجر من البيت، وعليه فمن طاف فليطف خلفه حتى يعم البيت بالطواف، يطوف خلفه، وهذا المعروف الحمد لله عند المسلمين، وهو أمر لا يخفى عليه أن الطواف يكون خلف الحجر، خلف الحجر. وأيضا يعني من أراد أن يصلي في الكعبة ولا يصلي في الكعبة فإنه يصلي داخل الحجر. صلي إيش؟ داخل الحجر. فكأنه صلى داخل لأن هذا من الكعبة، لأن هذا من الكعبة. وأيضا في اللهم صل وسلم وبارك قال يا أي لولا أن قوم حديث عاد مشينا خدمت الكعبة وأزقتها وجعلت لها بابين وزدت فيها ستا فإن قريش اقتصرتها حيث بنت الكعبة. النبي بس من باب التنبيه، النبي ما دخل الكعبة في حجته، انتبه، ولا أحد من الصحابة، لا أبو بكر بعده ولا عمر ولا عثمان ولا علي، إنما دخلها عام الفتح. دخل الكعبة متى؟ أما في حجته لم يدخل الكعبة عليه الصلاة والسلام. متى صلى فيها ودخل؟ عام الفتح عليه الصلاة. أما في حجته فلم يفعل ذلك، ولم يفعله أحد من الخلفاء الراشدين. نعم. باب بيان جواز الركوب في الطواف والسعي لعارض. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه. حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الجريري عن أبي الطفيل أنه قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما أرأيت هذا الرمل بالبيت 3 أطواف ومشي 4 أطواف أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة. فقال صدقوا وكذبوا. قال قلت ما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة فقال المشركون إن محمدا وأصحابه لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الهزال فكانوا يحسدونه. قال فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرملوا 3 ويمشوا 4. قال قلت له أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة. قال صدقوا وكذبوا. قال قلت وما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون هذا محمد هذا محمد حتى خرج العواتق من البيوت. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه فلما كثر عليه ركب والمشي والسعي أفضل. نعم. قوله باب بيان جواز الركوب في الطواف والسعي لعارض. إيش معنى لعارض؟ يعني لأمر يحتاج معه إلى الركوب، والذي يدل والله أعلم على أن الأصل في الطواف هو المشي، هو طبعا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه أول ما قدم طاف، لكن بعد ذلك لما كثر الناس عليه ركب عليه الصلاة والسلام حتى أيضا يراه الناس ويقتدوا به عليه الصلاة والسلام. ولهذا لا يعرف، انتبه الفائدة هذه، ما يعرف عن أحد من الصحابة طاف إلا لعارض، مثل أم سلمة كما في الصحيحين أنها أخبرت النبي أنها تجد في طواف الوداع أنها يعني تشتكي رضي الله عنها، فقال طوفي على بعيرك من وراء الناس، وعليه فلا ينبغي للحاج ولا للمعتمر أن يطوف راكبا بغير عذر، أما موضوع السعي فالسعي موضوعه يختلف، يعني الأفضل لا ريب أنه يسعى كما فعل النبي النبي سعى وركب، النبي سعى إيش وركب كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما. ولكن أمر السعي أخاف ليه؟ لأنه طويل، السعي مدته ومسافته طويلة، وقد يكون هناك في شيء من، إنما السعي على الأقدام والسعي بين العلمين يشتد بين العلمين، هذا هو الأفضل وهذا هو الأكمل، هذا هو الأفضل وهذا هو الأكمل. لكني لم أرى أهل العلم يبطلون سعي عيش سعي من ركب، واضح؟ لكن منهم من أبطل طواف من ركب لغير عذر، منهم من أبطل طواف من ركب لغير عذر فلا ينبغي. وقد أشار القرآن إلى هذا في قوله تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. يأتوك إيش؟ فإذا كانوا سوف يأتون رجالا إلى مكة من مكان ربما يعني، فكيف بالطواف إيش؟ فكيف في هذا، في إشارة إلى أن الطواف بالبيت يكون إيش؟ يكون على الأقدام، يكون وليس ولا يأتي ولا يركب، ولا يركب إلا لعارض كما تقدم. باب بيان طواف المريض، باب بيان طواف المريض راكبا وصحة طواف المحمول لعذر. عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه أنه قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يطوف بالبيت فرأى رجلا يطوف حاملا أمه وهو يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر، أحملها وما حملتني أكثر، أتراني يا ابن عمر جزيتها؟ قال: لا، ولا زفرة واحدة. هذا فيه دليل على أنه على جواز إيش؟ يعني أن يطاف بالإنسان محمولا، طاف بالإنسان محمولا. ولكن هل يمكن أن يطوف الحامل، أن ينوي الطواف الحامل مع والمحمول كذلك؟ الأظهر نعم له ذلك، له أن يطوف بها وينوي الطواف وهي أيضا أو محمول على الذكر أو أنثى ينوي، هذا الصواب، لا حرج في ذلك أن الحامل ينوي الطواف إذا كان يريد الطواف أو عليه طواف، وهكذا المحمول، وهكذا المحمول. متى هذا؟ هذا لعذر، هذا إذا كان مثل هذه الحالة إنسان لا يتمكن من الطواف على قدميه، لأنه يحمل أو يركب كما سيأتي في الحديث. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت: فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور. الشاهد منه قول النبي لها رضي الله عنها وصلى الله عليه وآله وسلم: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، لأنها تقول شكوت أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فهذا فيه دليل على جواز الركوب في الطواف في مثل هذه الحالة، في مثل هذه الحالة. نعم. باب النهي عن الطواف عريانا، وقوله وقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال حا وقال: حدثني أبو بكر بن نافع واللفظ له، قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول من يعيرني طوافا، تجعله على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحل. فنزلت هذه الآية خذوا زينتكم عند كل مسجد. يعني هذا من بدع أهل الجاهلية، بدع أهل الجاهلية. طبعا هذا من يفعله؟ يفعله الآفاقي، مو بأهل مكة. الآفاقي حينما يأتي يقول أنا عصيت الله بهذه الثياب فلا أطوف فيها، فإن وجد من يعيره ثوبا من أهل مكة وإلا طاف عاريا، وإلا طاف عاريا. فنهى الله عز وجل عن ذلك في قوله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ويأتي التعليق على استنباط ما في الحديث من فائدة بعد قراءة الحديث. اقرأ الحديث. حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حا وقال حد وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعثني أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. هذا يعني ذكرت لكم في أول الدرس أن هذا من الأدلة على أنه لا تشترط الطهارة للطواف، لا تشترط الطهارة للطواف. فالله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. انتبه، من هو الذي ما يقرب المسجد الحرام؟ هو المشرك، هو المشرك. ثم بين أمرا آخر يزيد على هذا، وهو ماذا؟ قال بعثني يقول أبو بكر لا يحج ولا يطوف بالبيت. إيش؟ إذن هذا الذي دل الدليل عليه، على أنه على أن الطواف لا يصح معه. وهو أولا طبعا المشرك لا يقرب البيت، ثانيا لا يطوف بالبيت عريان. وعليه لو طاف بالبيت عريان فطوافه باطل، طوافه إيش؟ طوافه غير صحيح. الأمر الآخر أن النبي عليه مما يدل على أن الطهارة ليست شرطا، أن النبي قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى إيش؟ ما قال حتى تتوضأ، حتى تطهري، أي حتى إيش؟ ينقطع الدم وتغتسل منها. إذن ما قال حتى تتوضأ، إنما قال حتى إيش؟ الأمر الثالث، الأمر الآخر، أن مما يدل على هذا الأمر ما هو؟ أنه لا يشترط الطهارة. القاعدة الكبيرة التي دل عليها قوله تبارك وتعالى أولا دليلان، الأول قوله تعالى قل ما أسألكم عليه أجرا وما أنا من المتكلفين، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدلكم إيش؟ تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها. ما وش تفسير هذا؟ تفسيره قول ابن عباس وجاء مرفوعا عن غير واحد من الصحابة ما أحل الله فهو حلال، وما حرم فهو إيش؟ وما سكت عنه فهو عفو، وما سكت عنه فهو عفو. فأمر الطهارة للطواف مسكوت عنه، فهو إيش؟ مما عفى الله عنه. وأزيد أيضا دليلا آخر، جاء في سورة الحج يعني تنبيها على على على على على, على, على ذلك، وهو قوله تبارك وتعالى قصي على نفي الحرج في قال ما جعل عليكم في الدين، وما جعل عليكم في الدين إيش؟ من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. ولا ريب أن الإنسان قد يتعرض لنقض الطهارة أثناء الطواف، خصوصا مع إيش الزحام الكثير والشديد. فإذا قيل له كلما نقض طهارته اذهب وتوضأ، كان في ذلك ما يخالف قاعدة الحج، وهي أنه إيش افعل ولا إيش ولا حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به، وقوله صلى الله عليه وسلم: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. وقال لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: طف بالبيت وبالصفا والمروة. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ليس على النساء سعي بالبيت وبين الصفا والمروة، يعني الرمل بالبيت والسعي في بطن المسيل. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إذا طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى بين الصفا والمروة فلتسعى بين الصفا والمروة. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال: قلت لها: إني لأظن رجلا لو لم يطف بين الصفا والمروة ما ضره. قالت: لما؟ قلت: لأن الله تعالى يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية. فقالت: ما أتم الله عز وجل حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة، ولو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما. وهل تدري فيما كان ذاك؟ إنما كان ذاك أن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شطئ البحر يقال لهما إساف ونائلة، ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة ثم يحلقون، فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية. قالت: فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخرها. قالت: فطافوا. نعم. قوله: باب بيان أن السعي من الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به، وذكر أدلة منها الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح، وهو قول النبي لعائشة: طوافك بالبيت وبين الصفا يكفيك لحجك وعمرتك. وقبل ذلك ينبغي أن نذكر قول النبي: خذوا عني مناسككم، وقول النبي لأبي موسى: طف بالبيت وبالصفا والمروة. فلا ريب أن السعي ركن من أركان الحج، السعي ركن من أركان الحج، لا يتم الحج ولا يصح إلا به، يتم الحج ولا يصح إلا به. قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وفهم عروة بن الزبير للآية لم يكن فهما صحيحا، لما ظن أن قوله فلا جناح عليه أنه إن شاء ترك، فبينت له عائشة وفي رواية قالوا: بئس ما قلت يا ابن أختي، والله ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. ولا يعرف عن أحد من السلف أصلا من الصحابة أنه قال إن الحج يصح بدون فإنما الثابت عنهم هو المنقول عن عائشة. ثم ذكر أثر ابن عمر، وقد مر معنا أيضا ما عن عائشة نحوه، أنه ليس على النساء سعي بالبيت. ما معنى سعي؟ أي بين العلمين، ما لا تشتد في السعي، وأيضا الرمل أيضا لا. هذا إذن هذا كأمر متفق عليه بين الصحابة. وهكذا قال ابن عمر: إذا طافت ثم حاضت قبل أن تسعى بين الصفا والمروة فلتسعى بين الصفا والمروة. لاحظ الآثر، وش يفيدك الآثر؟ بماذا يفيدك؟ يفيدك أن الممنوع فقط من الطواف هو الحائض، واضح؟ ولو كان الطواف شرط للطهارة شرطنا لذكروا هذا وبينوه، لكن هم كل كلامهم على منهج الحائض، يقول الحائض بالنسبة للطواف البيت لا تطوف، أما بالنسبة للسعي فلو أنها مثلا طافت بالبيت ثم حاضت بعد ذلك فلها أن تكمل إيش سعيها وتسعى بين الصفا وبين الصفا والمروة. ويأتينا باب مستقل في أنه يشرع للمسلم أن يكون على طهارة في جميع إيش في جميع المناسك. نعم أحسن الله إليكم. باب بيان مشروعية التكبير والتهليل والدعاء ثلاثا عند الصفا والمروة. فبدأ بالصفا فرقي عليه هذا حديث جابر. نعم. حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله عز وجل وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى حتى إذا أتى المروة حتى أتى المروة ففعل المروة كما فعل على الصفا. حديث جابر الطويل رضي الله عنه في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا هذا هذا الذكر الذي يشرع عند بدئه بالسعي، يقف على الصفا على الجبل ويرقى عليه ويستقبل البيت، ينظر إلى البيت ويستقبل البيت. وقوله فوحد الله وكبره والله أعلم يعني وقال يعني كأنه يبين ماذا قال، قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات. في رواية ذكرها صاحب المغني وموجودة في المصنف قال عن ابن عمر أنه فعل ذلك سبعا، قال يعني والمقصود بالسبع في حديث ابن عمر أي على الصفا مرة وعلى المروة، مو معنى ذلك أنه كررها سبعا، لا والتكرير كما جاء في السنة ثلاثا، إنما فعل ذلك سبعا ابن عمر يعني يفعل ذلك على الصفا ويفعل ذلك على المروة. إذن يشرع الذكر، يشرع على البدء بهذا والدعاء، يدعو إيش يدعو بين ذلك، يدعو بين ذلك يعني إذا هلل قال لا إله إلا الله أول شيء يكبر ثم يهلل ويقول لا إله إلا الله وحده لا شيء، ثم يقول ذلك ثلاثا ويدعو الله سبحانه وتعالى. إذن هذه من المواطن التي يدعو فيها المسلم في الحج، من المواطن يدعو بالطواف ويدعو في عند الصفا ويدعو عند المروة. نعم أحسن الله إليكم. باب بيان التحلل واستحلال. كان جاء عن بعض الصحابة رضي الله ما أدري لعله ذكرته وما ذكرته أنه كانوا يقولون أثناء السعي اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، هذا ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. نعم. باب بيان التحلل واستحباب التقصير دون الحلق للحاج المتمتع إذا فرغ من عمرته. عن عمرو أنه قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رجل اعتمر فطاف بالبيت ثم أراد أن يقع على أهله قبل أن يطوف بين الصفا والمروة، فقال لا حتى يطوف بين الصفا والمروة. قال فحل الناس كلهم وقصروا. لا يعني هذا حديث يعني بالنسبة لأول باب بيان التحلل واستحباب التقصير دون الحلق، تقدم معنا أن النبي نص على التقصير عليه بالنسبة ليش بالنسبة للمعتمر، بالنسبة للمعتمر المتمتع بها للحج يقصر ولا يحلق، يقصر مرة معنا حديث في هذا صريح. ها وفيها التنبيه في أثر جابر هنا التنبيه على ماذا، على أن التحلل بالنسبة للعمرة لا يكون إلا بعد إيش؟ إلا بعد الفراغ من السعي من الطواف بين الصفا والمروة. قال بعده نعم. قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. حديث جابر الطويل في حجة نعم النبي. قول فحل الناس كلهم وقصروا فيها التنبيه على ما ذكرته آنفا أنهم يقصرون لأن الحلق يكون يوم العيد. الحلق يكون يوم العيد بالتقصير مثل ما قال تعالى محلقين رؤوسكم أو رؤوسهم رؤوسكم مقصرين لا تخافون. فبالتقصير يتحلل إذا قصر من شعره فإنه يتحلل. نعم باب بيانه. باب بيان الدليل من قال إنه لا يلزم المتمتع إلا سعي واحد وقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. الشاهد من إرادة هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر بعد عرفة إلا الطواف بالبيت، ما ذكر السعي. الله سبحانه وتعالى بعد عرفة لم يذكر للطواف بالبيت. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء ومجاهد وطاووس يكفيه سعي واحد. بل كان طاووس كما في صحيح مسلم يقسم أنه لم يطف بين الصفا والمروة أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عرفة لم يطف. ها وحدثني نعم وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال حا وقال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج أنه قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدة. زاد في حديث محمد بن بكر طوافه الأول. لاحظ دقة اللفظ هنا، قال لم يطف النبي ولا أصحابه. ليه؟ يشير إلى ماذا؟ يشير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني إيش؟ مناسككم. فلو كان السعي يلزم المتمتع والنبي ما سعى، واضح، لبين له النبي ذلك عليه الصلاة والسلام وقال أنتم اسعوا يا أيها المتمتعون، لكن النبي لم يأمرهم إيش بالسعي، وقد قال له خذوا عني إيش، وهو لم يطف بين الصفا وهو لم يطف عليه الصلاة والسلام. ما الذي جعل بعض أهل العلم يرون يعني أنه يسعى سعيا آخر؟ طبعا هم يرون أن العمرة لها عمل والحج له عمل، ولكن في شيء جعلهم يعني خصوصا اللي أثر رواه البخاري عن ابن عباس، وفي الأثر أنهم لما عادوا من عرفة طاف إيش طاف المتمتعون بين الصفا والمروة. هذا الأثر رواه البخاري معلق، وصله الإسماعيلي بسند ضعيف. والمعروف والمشهور عن ابن عباس كما قال الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما أن المتمتع يسعى سعيا إيش واحدا، فما رواه البخاري مخالف للمعروف إيش كيف وقد رواه معلقا معي، ووصله الإسماعيلي بسند فيه مقال. هذا أقوى ما استدل به من يرون إيش من يرون، وهذه حاله. أكمل عشان نعلق بعد. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج في الفتنة معتمرا وقال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج فأهل بعمرة وسار حتى إذا ظهر على البيداء التفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة، فخرج حتى إذا جاء البيت طاف به سبعا وبين الصفا والمروة سبعا لم يزد عليه ورأى أنه مجزئ عنه وأهدى. بعده وحدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني إبراهيم بن نافع قال حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنها حاضت بسرف فتطهرت بعرفة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك. إذن هذا هو المعروف الأحاديث يعني كلها يعني على هذا النحو، ما هناك سعي آخر، ما فيه إلا سعي واحد. ولهذا ابن عمر قال سعى سعيا واحدا، والنبي يقول لعائشة رعاء طوافك بالصفا والمروة يكفيك يجزي عنك طواف عن حجك وعمرتك. إذن هو طواف واحد، ما في طوافين بين. ومر معنا في حديث جابر قبل في صحيح مسلم قال وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة، وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة. ثم الأمر آخر من جهة الفقه، فإني لا أعلم أن أحدا من أهل العلم علق على السعي الآخر شيئا. يعني نحن نعرف أن التحلل الأكبر يكون بماذا؟ يكون بالطواف. التحلل الأكبر يكون إيش؟ بالطواف. طيب السعي ما الذي يترتب عليه السعي؟ ما في شيء يترتب على السعي. فهذا مما يدلك على أن السعي بالنسبة للمتمتع هو سعي واحد. ولهذا قال الشيخ الإسلام كما ترون في الحاشية قال وليس على المفرد إلا سعي، وكذلك القارن عند جمهور العلماء، وكذلك المتمتع في أصح الأقوال وهو أصح الروايتين الأحمد وليس عليه إلا سعي واحد. نعم. أحسن الله إليكم. باب بيان مشروعية الإحرام بالحج في اليوم الثامن لمن قدم قبله، وأن يصلي بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. عن عائشة رضي الله عنها أنها لم تخرج من مكة يوم التروية حتى دخل الليل وذهب ثلثه. يعني يشير إلى أن الأمر هذا فيه نوع من التسامح، فيه نوع من يعني أن الإنسان قد يتأخر ذهابه إلى منى ذلك اليوم، فعائشة رضي الله عنها ما ذهبت إلا متأخرة، ولعل هناك أمر كان، وإنما سنة النبي كان رضي الله عنهم متى يحرمون يأتي الآن متى يحرمون أكمل. أيوة. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال أخبرنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قلت أخبرني عن شيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التروية قال بمنى، قلت فأين صلى العصر يوم النفر قال بالأبطح، قال ثم قال افعل ما يفعل أمراؤك. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، حديث جابر الطويل في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا طبعا على سبيل الاستحباب، وكانوا هم يحرمون ضحا في مكة في اليوم الثامن من الحج. يعني إذا ذهب الحاج مثلا في أول الحجة أو قبله واعتمر وتحلل، متى يبدأ إحرامه بالحج؟ يبدأ الإحرام بالحج في اليوم الثامن، يبدأ الإحرام بالحج في اليوم الثامن. متى؟ يعني ضحا يحرم وهو في مكة، ثم يذهب إلى منى ويصلي بها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويبيت بها تلك الليلة التي تعقبه يعقبها يوم عرفة، يعقبها يوم عرفة، ويأتي مزيد تفصيل في هذا. نعم. أيوة. أحسن الله إليكم. باب بيان جواز الإهلال بالحج يوم عرفة للحائض ونحوها، وجواز العمرة في اليوم الثامن لمن تأخر في القدوم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع موافين لهلال ذي الحجة، قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. قال: فكان من القوم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بالحج. قال: فكنت أنا ممن أهل بعمرة، فخرجنا حتى قدمنا مكة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض لم أحل من عمرتي، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي واهلي بالحج. قالت: ففعلت، فلما كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله عز وجل حجنا، أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه، فأردفني وخرج بي إلى التنعيم، فأهللت بعمرة، فقضى الله عز وجل حجنا وعمرتنا. يعني هذا فيه التنبيه على أن اليوم الثامن ليس حدا فاصلا للإهلال بالحج. يعني مثلا لو قدم اليوم الثامن، هل له أن يعتمر ثم يتحلل ويهل بالحج؟ نقول نعم له ذلك، بدليل أن عائشة انتظرت حتى يوم إيش؟ حتى يوم عرفة. فلو كان واجبا أن يهل بالحج يوم الثامن لما انتظرت عائشة إلى يوم عرفة، انتظرت حتى ترجو لعلها تطهر رضي الله عنها وأرضاها. المقصود من هذا الباب بيان وجواز أن الإنسان إذا أمكنه أن يعتمر سواء كان في يوم الثامن أو يوم التاسع، فليعتمر وليأتي إلى عرفة يعتمر، يتحلل بعده ثم يحرم إيش؟ يحرم بالحج. وليس اليوم الثامن حدا فاصلا بين الحج للإهلال بالحج. نعم هو السنة لمن قدم قبل ذلك، لكن من قدم اليوم الثامن وهو متمتع فإنه يعتمر ويتحلل ثم يهل بالحج. هكذا يعني جاءت السنة. فعائشة أخرت الإحرام إلى يوم إيش؟ إلى يوم عرفة، إلى يوم. فلو كان واجبا الإحرام في اليوم الثامن لا أمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة. عن عمرو بن دينار أنه قال: أخبرني من رأى ابن عباس رضي الله عنهما يأتي عرفة بسحر. إيه هذا فيه التنبيه على أنه، وهذا أيضا يفيد الحاج اليوم، حجاج اليوم أحيانا يعني قبل كثرة الحاج فيحتاج من معه مثلا أعداد كبيرة من الحجاج أن يذهب بهم ليلة إيش؟ ليلة يعني تلك الليلة التي يعقوب بها يكون بعدها يوم عرفة، فحتى أي يكون أيسر لهم في الوصول إلى عرفة، وأيسر لهم في إيش؟ في ترتيب أمورهم. فلا حرج يعني لو ذهبوا تلك الليلة لا حرج، لأنه يقول رأيت ابن عباس بعرفة سحب يأتي عرفة بسحر، يأتي عرفة بسحر، لعل هذا كان يعني أيسر له، أو أن الوقت أبرد من الحر بالليل ففعل ذلك. فهذا يدل على جواز فعل مثل هذا. السنة أن النبي متى كان يفعل يأتي الحديث. نعم حدثنا وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه. نعم المقصود أن النبي متى كما سيأتينا متى دفع ذهب إلى عرفة؟ بعد طلوع الشمس، لما طلعت الشمس ذهب إلى عرفة ولم يدخل عرفة عليه الصلاة والسلام، إنما بقي كما سيأتي في نمرة. هنا بس الباب قال كان يهلنا، مش ماذا يصنع الذاهب من عرف منى إلى عرفة؟ إن شاء لبى وإن شاء كبر. فهذا الوقت أصل وقت تكبير، أمر الله به أمر بالتكبير، وأيضا وقت تلبية للحاج، فلا ينكر على من فعل هذا أو هذا. نعم باب الوقوف بعرفة وقوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمس وكان سائر العرب يقفون بعرفة فلما جاء الإسلام أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها فذلك قوله عز وجل ثم أفيض من حيث أفاض الناس. نعم نعم. قولها رضي الله عنه كان سائر العرب يقفون. نعم المشروع للحاج بل الواجب عليه أن يجمع بين الحل والحرم وعرفه من الحل عرفه من الحر لكن مزدلفة هذه من الحرم فهو ما خرج من الحرم مطلوب منه أن يخرج إلى الحل ثم يعود إلى الحرم وهذا لا يكون إلا بالوقوف في عرفة ما يكون بالوقوف في المزدلفة لأنها من الحرم فالنبي وقف بعرفة عليه الصلاة والسلام خلافا لما كانت تفعله قريش في الجاهلية. نعم. باب فضل يوم عرفة. عن زادان أنه قال سأل رجل علي رضي الله عنه عن الغسل فقال اغتسل كل يوم إن شئت فقال الغسل الذي هو الغسل قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. جميل. ويوم النحر هذا يشمل الحاج ويشمل أهل الأمصار إذن يشرع للحاج أن يغتسل عند إحرامه وعند دخول مكة ويوم عرفة ويوم النحر نعم. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه أنه قال سمعت يونس بن يوسف يقول عن ابن المسيب أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. هذا فيه يعني فضل ذلك اليوم بل جاء في حديث صحيح أن النبي قال الحج عرفة وهو المكان الذي يعني يجتمع فيه الناس كلهم اجتماعا واجبا يعني من زوال الشمس إلى كما سيأتي بعد قليل إلى غروبها فهو كما قال الحج عرفة وفيه من الفضل ما جاء في هذا الحج ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة. دنوه سبحانه وتعالى شيء يليق بجلاله وعظمته ثم يباهي يقول ما أراد هؤلاء. وفي رواية قال انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. نعم. باب بيان استحباب النزول بنمرة ودخول عرفة بعد باب بيان استحباب النزول بنمرة ودخول عرفة بعد زوال الشمس. حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي حديث جابر الطويل. نعم نعم النبي هذا هو الصواب. الصواب أن الوقوف بعرفة لا يعد وقوفا ولا يبدأ الحج إلا بعد الزوال لا قبل الزوال. ما هو بيجي لزام ضحى يقول وقفتنا بعرفة ويروح يقول ما حجيت. الوقوف بعرفة إنما يكون بعد إيش؟ بعد الزوال. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة، وهكذا قال الصحابة كما سيأتي في الحديث. اقرأ الحديث. أيوة. حدثني محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يطوف الرجل بالبيت ما كان حلالا حتى يهل بالحج، فإذا ركب إلى عرفة فمن تيسر له هدية من الإبل أو البقر أو الغنم ما تيسر له من ذلك أي ذلك شاء، غير أنه إن لم يتيسر له فعليه ثلاثة أيام في الحج وذلك قبل يوم عرفة، فإن كان آخر يوم من الأيام الثلاثة يوم عرفة فلا جناح عليه، ثم لينطلق حتى يقف بعرفات من صلاة العصر. النبي صلى بنمرة الظهر والعصر، إذن الصحابة يرون أن الوقوف بعرفة ما يكون إلا من بعد صلاة صلاة العصر، خلاف الحنابلة الذين يرون أن الوقوف يمكن أن يكون ضحى، وهذا لم يقله أحد من الصحابة رضوان الله، وهو خلاف ما عليه عامة أهل معظم أهل العلم أن الوقوف لا يكون إلا بعد صلاة العصر. ما بعد صلاة العصر؟ يعني إذا جمعوا صلاة الظهر عرفه يسن فيها كما سيأتي، يسن فيها جمع الظهر بل عده بعض أن هذا من النسك، عده من النسك أن يجمع بين الظهر والعصر، فهذا صريح في ماذا؟ في أن الوقوف لا يكون إلا بعد صلاة العصر لا يكون، أما قبله فليس هذا وقوف ولا يعد حجا. نعم. باب بيان تعجيل الوقوف وتقصير الخطبة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم أنه قال كتب عبد الملك للحجاج ألا يخالف ابن عمر رضي الله عنهما في الحج، فجاء ابن عمر رضي الله عنه وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس، فصاح عند سرادق الحجاج فخرج عليه ملحفة معصفرة، فقال ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال الرواح إن كنت تريد السنة. قال هذه الساعة؟ قال نعم. قال فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج. فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي، فقلت إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف، فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال صدق. نعم، هذه السنة في ذلك اليوم، وهو أن يجمع بين يأتي بالنسبة للجمع، لكن هذا فيه التنبيه على ماذا؟ هذا التبويب، هذا فيه التنبيه على ماذا؟ فيه التنبيه على مشروعية تعجيل الوقوف. متى يكون ذلك؟ بعد زوال الشمس، بعد زوال الشمس، بدليل يعني هذا من أدلة أيضا على أن الحج ما يكون إلا بعد زوال الشمس، أنهم أن ابن عمر ما ذهب إليه إلا بعد ما زالت الشمس، فصاح عند سرادق، فالحجاج قال هذه الساعة، كأنه يرى أنه مبكر بعد، قال نعم، قال إلى آخره. إذن السنة هو تعجيل الوقوف. متى يكون التعجيل؟ يكون بعد زوال الشمس. نعم. باب بيان مشروعية الخطبة يوم عرفة. فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته ذيل، ورب الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله عز وجل واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وتركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله عز وجل. وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد. قالها 3 مرات. نعم، يشرع للإمام، يشرع ليش؟ للإمام أو من ينيبه الإمام أن يخطب في الناس يوم إيش؟ يوم عرفة، بعدما تزول الشمس يخطب، وبعدها يصلي كما سيأتي. هل يشرع لأهل المخيمات أن يجعلوا خطيبا يخطب لهم في ذلك اليوم؟ لا أرى أن هذا مشروعا، أرى أن هذا مشروعا إن تيسرهم سماع الخطبة، وإلا أو حتى سماع الخطبة عبر المذياع يعني، وإلا فإنهم لا يخطبون. ما بيقوم واحد منهم يخطب، لأن هذا ما عرف عن الصحابة، لم يعرف عنهم هذا الأمر، أنهم مع مع مع مع وجود الحجاج ومعروف الحجاج بظلمه، ومع ذلك ما انفردوا بخطبة لأنفسهم. والمقصود أن هذا غير مشروع، المقصود أن هذا غير مشروع، يريد أن يعظهم أحدهم ولكن ليس بالصورة التي يجري فيها الخطبة ثم الصلاة بعد إيش. يمكن إذا صلوا الظهر والعصر جمعا وقصرا كما سيأتي، يمكن أحد يعظهم، أو لكن أن يفعل ذلك قبل الصلاة على هيئة خطبة الإمام فقد يكون هذا من البدع. نعم. باب بيان مشروعية الجمع بين صلاتي الظهر والعصر بعرفة. عن أبي شعبة قال: كنت بجنب ابن عمر رضي الله عنهما بعرفة، وإن ركبتي لتمس ركبته أو فخذي يمس فخذه، فما سمعته يزيد على هؤلاء الكلمات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، حتى أفاض من عرفة إلى جمع. نعم، هذا يعني كم أكمل حديث. ثم أذن ثم قام فصلى الظهر ثم قام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة. حديث جابر رضي الله عنه. إذن هذا الأثر والحديث فيها فوائد. أولا، استحباب ومشروعية الإكثار من هذا الذكر، وهو قوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لهذا جاء في حديث آخر إسناده جيد له طرق، قال: خير ما قلت أنا والنبي قبلها لا إله إلا الله، وقالوا خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبي قبلها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فينبغي للحاج أن يكثر من هذا الذكر في ذلك اليوم. يعني شو يقول ما سمعته يزيد على هؤلاء كلمات، يعني ابن عمر: لا إله إلا الله وحده، ثم قال، ثم في حديث جابر: ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما. فيها أول شيء أنه لا نافلة بين الصلاتين، صلاة الظهر والعصر. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها مشروعية الركوب، فجعل بطن ناقته إلى الصخرات، واستقبل القبلة، وفيه مشروعية استقبال القبلة أثناء الدعاء، فيه مشروعية استقبال القبلة أثناء الدعاء. اللهم صل على محمد. يعني ماذا يفعل الحاج يوم عرفة بعدما أن يصلي؟ يشتغل بذكر الله، يشتغل بذكر الله، الأمر الذي معه يشعر بالقرب والإقبال على الله عز وجل. وينبغي له أن يقسم يعني جهده ونشاطه لأن الدعاء بعد العصر يعني وقت الأصيل يكون قد يكون أفضل، فينبغي له أن يعني يجعل الدعاء أي بمعنى الطلب والسؤال في ذلك الوقت. نعم. باب بيان وجوب البقاء في عرفة إلى غروب الشمس. وقوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. عن نافع أنه قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يرى الدفعة من عرفة إذا تبين الليل وأفطر الصائم. وبه قال عطاء: وإليه ذهب الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي أن من صدر من عرفة قبل غروب الشمس فعليه دم شاه. نعم نعم. وهذا أيضا يندرج في قول ابن عباس: من ترك نسكا فعليه دم. إذن هذا قال به عطاء، وعطاء هذا يعني كان يعني أحد كبار المفتين في الحج، حتى من الصحابة من كان يسأله لأنه كان ملازم عباس وغيره. وهذا الذي ذهب إليه الثوري وهو إمام زمانه، والشافعي وهو إمام زمانه، وأحمد وهو إمام زمانه، وإسحاق وهو قرين الإمام أحمد وأحد الأئمة، وأصحاب الرأي يعني أصحاب أبي حنيفة، كلهم يرون أن من صدر من عرفة قبل غروب الشمس فعليه دم شاهد، عليه إذن يجب البقاء في عرفة إلى غروب الشمس. وهذا ما قال ما كان يفعله الصحابة، كانوا لا، وهكذا فعل النبي وقد قال: خذوا عني إيش من بقي فيها إلى أن غربت الشمس عليه الصلاة والسلام ثم دفع. ومما يدلك على أن البقاء فيها واجب وأنه لا يؤذن، انتبه للفائدة هذه، وأنه إيش لا يؤذن أن أن أن يدفع من عرفة إلى إلى إلى مزدلفة قبل غروب الشمس، أنه لو كان مأذونا فيه لقدم النبي الضعفة والنساء كما قدمهم يوم صبح يوم ليلة العيد. ها، واضح؟ النبي ما قدمهم، إنما انتظروا معاش انتظروا معنا. فلو كان يجوز الدفع من عرفة قبل ذلك لقدم النبي إيش الضعفة والصغار والكبار الذين تقدموا وذهبوا إلى حتى قبل حطام الناس، قبل إيش؟ قبل حطام الناس. نعم. حدثنا عمر بن حفص، حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن جعفر قال حدثني أبي عن جابر رضي الله عنه في حديثه ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم. ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص وأردف أسامة رضي الله عنه خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحلي، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد. حديث جابر الطويل في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يدل على ماذا؟ أما قوله وقفتها هنا وعرف، فيه التنبيه لأن عرفة أولا لها حدود، فينبغي للحاج أن يتنبه لحدود عرفة وأن لا يقف خارج حدود عرفة. وفيها التنبيه على أنه لا يلزم الوقوف في المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما أنه لا يشرع صعود ذلك الجبل الذي يصعده الناس، بل عده بعض أهل العلم من البدع، النبي ما صعد الجبل عليه الصلاة والسلام. وفيه التنبيه على أنه يظل واقفا بعرفة حتى تغرب الشمس وتظهر الصفرة قليلا، ثم بعد ذلك يدفع إلى نعم باب الدفع إيش؟ باب الدفع من عرفة. وحدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد جميعا حماد بن زيد قال أبو الربيع حدثنا حماد قال حدثنا هشام عن أبيه قال سئل أسامة وأنا شاهد أو قال سألت أسامة بن زيد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفه من عرفات قلت كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فاض من عرفة قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص العنق يعني كان يسير بتأن وتمهل عليه الصلاة والسلام بل كان يأمرهم كان بعض الناس يزجر الإبل ويريد الإسراع فكان يشير بيده ويقول أيها الناس السكينة كالسكينة النبي كان يسير بتأن وتمهل عليه الصلاة والسلام هكذا ينبغي أن يكون الدفع من عرفة نعم باب بيان استحباب المحافظة على الطهارة أثناء المناسك وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقضي شيئا من المناسك إلا وهو متوضئ وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حاء وقال حدثنا أبو كريب واللفظ له قال حدثنا ابن المبارك عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمعت أسامة بن زيد رضي الله عنه يقول أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات فلما انتهى إلى الشعب نزل فبال فلم يقل أسامة رضي الله عنه أراق الماء قال فدعا بماء فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ قال فقلت يا رسول الله الصلاة قال الصلاة أمامك قال ثم سار حتى بلغ جمعا فصلى المغرب والعشاء يعني فيها التنبيه على أنه ينبغي للحاج يوم عرفة وفي المشاعر أن يكون على طهارة وأن يكون ذكره لله على طهارة وأن يكون دعاؤه على إيش على طهارة هكذا كان يفعل ابن عمر وهكذا أيضا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم باب بيان ما يفعل من فاته الوقوف بعرفة وعن عمر رضي الله عنه أنه قال لأبي أيوب الأنصاري وقد فاته الحج اصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حللت فإذا أدركت الحج فإذا أدركك الحج من قابل فاحجج واهدي ما استيسر من الهدي نعم طبعا هذا ماذا يصنع يعني يعتمر إذا جاء وانتهى الوقوف جاء بعد صلاة الفجر يوم مزدلفة يوم العيد ما وصل إلا بهالوقت هذا حينئذ يعتمر إن كان معه هدي تبح إيش هديه ثم يحج من العام القادم نعم بعده باب الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة وقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا نعم هذه هي السنة هذه هي السنة أنه إذا وصل إلى مزدلفة أنه يصلي المغرب والعشاء جمع تأخير هكذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللي بعده نعم باب بيان أن لكل صلاة إقامة حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن الحكم وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير أنه صلى المغرب بجمع والعشاء بإقامة ثم حدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى مثل ذلك وحدث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ذلك وهذا يدل على أنه أذان واحد وإقامتين أذان واحد يقيم من المغرب فإذا فرغوا من المغرب أقام للعشاء نعم باب بيان ترك التطوع بين الصلاتين وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أخبره أن أباه رضي الله عنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع ليس بينهما سجدة، وصلى المغرب 3 ركعات وصلى العشاء 2 ركعات، فكان عبد الله يصلي بجمع كذلك حتى لحق بالله تعالى. نعم، هذا فيه التنبيه على ترك التطوع، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام كان ترك التطوع في السفر، ولهذا لم ينقل عنه أنه كان يتطوع مثلا في ميناء بين الصلوات، وإنما نص على ترك التطوع في عرفة والمزدلفة. نعم. باب بيان المبادرة بصلاة الصبح أول طلوع الفجر. وصلى ابن مسعود الصبح حين طلع الفجر بالمزدلفة، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الفجر هذه الساعة. وحدثنا يحيى بن يحيى أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية، قال يحيى: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين، صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. يعني يقصدنا قبل ميقاتها، يعني في أول الوقت، في أول ما بزغ الفجر، بدليل الحديث الأول أنه قال صلى ابن مسعود حين طلع الفجر، يعني في أول بزوغ الفجر، يعني لا يزال شيء يسير من نوره، صلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا لم يكن، كان عليه الصلاة والسلام في العادة ينتظر يعني قليلا ثم يصلي الفجر، هنا لا، بادر عليه الصلاة في أول طلوع، في أول طلوع الفجر فصلى عليه الصلاة والسلام. أما صلاة المغرب والعشاء فالمراد يعني أنه جمع بينهما، أنه جمع بينهما بحيث صلى المغرب في وقت العشاء، صلى المغرب في وقت العشاء. نعم. باب بيان وجوب وقوف الضعفة بجمع يذكرون الله تعالى، وقوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، الآية. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بالليل فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منا لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا يدل على إيش؟ أولا كما سيأتي يدل على وجوب الوقوف تلك الليلة في المزدلفة للحاج، ويستثنى من هذا الضعفة، استثنى من هذا الضعفة، فإنهم يقفون يصلون المغرب والعشاء، فإذا انتصف الليل فإنهم يدفعون، بحيث يكون هناك وقت لوصولهم إلى منى ورميهم الجمرة، وربما بعضهم أراد أن يطوف بالبيت كما فعلت أم سلمة، فإنها طافت رمت وطافت بالبيت وصلت الفجر في مكة رضي الله عنها. فالمقصود أنه لا بأس بذلك. يأتي عن وسوف يأتي توجيه قولي رضي الله عنها، توجيه قول أسماء في بعد بابين إن شاء الله، بعد بابين. المقصود ما هو؟ المقصود أن الضعفة كما سيأتي وتفصيله أيضا، الضعفة يبقون في عرفة، يصلون المغرب يصلون العشاء في أمو بعرفة مزدلفة، يصلون المغرب يصلون العشاء وينتظرون، فإذا مضى من الليل يعني نصفه فإنهم فإنهم يدفعون. من أهل العلم من لم يشترط مضي نصف الليل وقال يكفيهم صلاة المغرب والعشاء، لكن أثر أسماء وهي التي كانت تقول لمولاها انظر هل غاب القمر، يدل على أنهم ينتظرون إلى منتصف الليل كما سيأتي. نعم. باب بيان جواز تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى، وقوله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. هذا في التنبيه على أنه يجب أن يقفوا وأن يذكروا الله، وأقل ذلك أن يصلوا المغرب والعشاء في إيش؟ في المزدلفة. نعم. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أفلح يعني بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استأذن السودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثبطة يقول القاسم والثبطة الثقيلة، قال فأذن لها فخرجت قبل دفعه وحبسنا حتى أصبحنا، فدفعنا بدفعه ولا أن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة فأكون أدفع بإذنه أحب إلي من مفروح به. يعني رضي الله عنه أكثر نساء النبي ترك الليلة دفعنا، ما بقي تقريبا إلا عائشة التي رضي الله، فتقول لو أنا استأذنت كما استأذن يعني لحاجتها إلى ماذا؟ إلى أن تقدم قبل ذلك. ونعم. أيوه حدثنا أيوه حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد المثنى جميعنا الثقفي قال ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان السودة امرأة ضخمة ثبطة، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفيض من جمع بليل فأذن لها، فقالت عائشة رضي الله عنها فليتني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة، وكانت عائشة رضي الله عنها لا تفيض إلا مع الإمام. يعني بعد النبي كانت رضي الله عنها ما تفيض إلا بعد طلوع الفجر مع الإمام. نعم. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة، فأصلي الصبح بمنى فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس، فقيل لعائشة فكان السودة استأذنته قالت نعم إنها كانت امرأة ثقيلة ثبطة، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها. يعني على كل حال سيأتي وجه حكمة من النبي أذن للضعفة الغلمان والنساء، وهو قوله قبل حطام الناس، وكان الذين حجوا مع النبي 100,000 أو يزيدون 120,000، اليوم الحجاج بالملايين، اليوم الحجاج بالملايين، فينبغي مراعاة ذلك والأخذ بهذه بالرخصة، وخصوصا إيش لمن أذن لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. اللي بعده باب بيان دفع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بليل ما خلى عائشة رضي الله عنها، وعنها رضي الله عنها أنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك ليوم اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني عندها، يعني يومها. نعم. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حا وقال حدثني علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى جميعا عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أن ابن شوال أخبره أنه دخل على أم حبيبة رضي الله عنها فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بها من جمع بليل، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال حا وقال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم بن شوال عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نغلس من جمع إلى منى وفي رواية الناقد نغلس من مزدلفة. يعني في حديث عائشة الأول رضي الله عنها أن النبي أرسل بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة ثم مضت فأفاضت، فيه التنبيه على جواز طواف الإفاضة لأمثال هؤلاء تلك الليلة، فإذا رموا الجمرة فإن شاءوا أول ما يصل يرموا الجمرة بليل، الجمرة بليل كما سيأتي في أثر أسماء، فمن شاء منهم أن يذهب إلى البيت ويطوف أيضا كما فعلت أمه فلا حرج في ذلك، يعني لا حرج أن يكون الطواف الحج تلك الليلة بعد رمي جمرة العقبة. نعم أيوة. باب بيان دفع الغلمان بليل. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس رضي الله عنه ليلة المزدلفة اذهب بضعفائنا ونسائنا فليصلوا الصبح بمنى وليرموا جمرة العقبة قبل أن تصيبهم دفعة الناس. وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد جميعا حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عبد الله بن أبي يزيد أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه ما يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل. نعم في رواية أنه قال كان يضرب على أفخاذنا ويقول أي بني لا ترموا الجمر حتى تطلع الشمس، وهذا الحديث منقطع، هذا الحديث في إسناده الحسن العرني ولم يسمع من ابن عباس وهو حديث منقطع واستدل به بعض أهل العلم. الصواب أنهم يجوز لهم أن يرموا قبل طلوع الشمس، من أذن لهم بالدفع بليل يجوز لهم أن يرموا قبل طلوع الشمس. نعم. باب بيان جواز رمي جمرة العقبة للضعفة قبل الفجر. وكان عطاء يفعله بعدما كبر وضعف. عطاء هذا يعني كما تقدم هو من كبار المفتين في الحج في وقت الصحابة رضي الله عنهم، قال كان عطاء ماذا يفعله؟ يدفع بالليل ويرمي الجمرة بالليل. نعم. وعن أبي بكر بن نافع عن أبيه أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر نفست بالمزدلفة فتخلفت هي وصفية حتى أتتا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر، فأمرهما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن ترمي الجمرة حين أتتا ولم ير عليهما بأسا. نعم هذا فيه يعني التنبيه على أن إذا وصل متأخرا مثلا بسبب من الأسباب وما جاء إلا بالليل، ما جاء إلا بالليل كما سيأتي بالحديث الآخر حديث ابن عباس رميت بعدما أمسيت فلا حرج أن يرمي في الليل ويتحلل، يرمي في الليل ويتحلل. نعم. أيوه. وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى وهو القطان عن ابن جريج قال حدثني عبد الله مولى أسماء رضي الله عنها أنه قال قالت لي أسماء رضي الله عنها وهي عند دار المزدلفة هل غاب القمر؟ قلت لا، فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت نعم، قال ارحل بي فارتحنا حتى رمت الجمرة، ثم صلت في منزلها فقلت لها أي هنتاه لقد غلسنا؟ قالت كلا أي بني إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للظعن. يعني أننا رمينا بليل ورجعنا وصلينا الفجر، فقالت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن للظعن، يعني للنساء الظعن، يعني النساء. وقولها الغاب القمر يعني هذا ما فيما يظهر لي والله أعلم أن غياب القمر مو مثل غياب الشمس، ها له وقت ينضبط فيه، فأحيانا قد يغيب كذا وأحيانا الذي يظهر والله أعلم أنه ما قاله الشافعي وغيره أن الحد في ذلك هو منتصف الليل، هو منتصف الليل، فإذا ذهب منتصف الليل فإنه بعد ذلك يمكن أن يدفع الضعف. نعم. باب الدفع من جمع، وقوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمعت عمرو بن ميمون يقول شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. نعم هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه وقف عند المشعر الحرام يذكر الله ويدعوه، وقبل أن تطلع الشمس دفع عليه الصلاة والسلام من المزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس. ولعلنا نقف إلى هذا الحد، لعلنا بقي بالحقيقة أبواب يعني كثيرة وليست قليلة كذلك، لعلنا نكملها العصر لأن غدا سوف يكون أول أيام والله أعلم للحجة، فلعلنا نكملها بعد صلاة العصر إن شاء الله تعالى. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.